عن الحب قصص حب تشبهنا على راديو الآن. منذ اللقاء الأول، بعد أن جلسا معا وتكلما بأمور كثيرة عن حياتيهما، عن الكتب التي يحبانها والأفلام المثيرة للخيال وأشياء تستهويهما بعلم النفس ولا وعي البشر، عرف أنها بطريقة ما دخلت لاوعيه. منذ أخذها بنفس ذلك اليوم ليريها عالمه الصغير الذي يسكنه هو وقطته، عالمه المكون من أفلام السينما وآلات الموسيقى والكتب، أهداها كتاباً لهاروكي موراكامي كتب لها على صفحته الأولى: كنصيحة من صديق، إياك والخوف. حينها شعر أن خوفاً جميلاً هاجمه، كالخوف الذي يحسه المرء عندما يعرف أنه سيحصل على شيء لطالما أراده، شيء عظيم، أو كخوف الأم عندما تحمل طفلها لأول مرة بعد أن تعطيه الحياة. فكر وقتها، ربما أحست هي بنفس الخوف. هي أكثر جملة لازم تآمني فيها بكل حياتك، قال لها. سألته: ليش؟ لأنه الخوف بيمنعنا نعمل الأشياء اللي بنحبها بحياتنا، بيخلينا نسكر على حالنا كل البواب اللي بنتمنى نفتحها، ومنصير قطيع، منخاف نفكر، منخاف نبدأ، منخاف نحب، منخاف نتغير. كان يعرف أن كلماته تركت أثرا بها، هذا الأثر الذي سيكبر لاحقا بقوة ويجعلها تحبه وتطلب منه أن يعلمها كيف تتغلب على خوفها، ونفس الأثر سيكبر بداخله أيضا وسيجعله يفكر بالحب بطريقة أخرى معها. كان يحاول أن يجد تعريفا آخر للحب، تعريفا جديدا غير كل التعاريف الكلاسيكية الرومانسية التي ابتكرت قواعد يتصرف جميع العشاق على أساسها. كان يفكر بالحب بمفهومه الأكبر والأوسع كطاقة قوية فوق إدراكنا ووعينا البشري، شيء عظيم لم نفهمه بعد. كيف يمكن مثلا أن نحب مدينة لم نرها أو نزورها في حياتنا أبدا؟ نحبها لدرجة أننا نشعر بانتماء لها ونتمنى لو نسكنها كما سكنتنا. كيف يمكن لفكرة تمر في بالنا بسرعة أن تصبح عاصفة تسيطر على تفكيرنا؟ ونحبها لدرجة أن نفعل كل ما باستطاعتنا لتحقيقها. كيف نفسر حبنا لأنفسنا؟ هل الحب رغبة؟ هل الحب مجموعة تفاعلات كيميائية تحدث في أدمغتنا لتولد إحساسنا بالآخر أو بالحياة ككل؟ هل يحبها لها؟ أم يحب نفسه بها؟ أم يحب طريقة حبها له؟ أم كل ذلك معا؟ هكذا كان يفكر بالحب وهو معها، الحب الأكبر الذي يحملهما معا ويحمل حبهما لبعضهما. كانت بالنسبة له هي السؤال، وكان يحاول أن يكون هو الجواب، وكان يدرك كل ما تقدمت بهما الأيام، وبعد كل ما عرفه واختبره وعاشه من تجارب أوصلته لها أنها هي التي سيحملها بأفكاره ويديه لآخر أيامه، مع كل ضحكة أو شجار أو حديث عن أشياء مهمة أو غير مهمة. وحديثهما عن تفاصيل أيامهما، كانا يفهمان بعضهما أكثر، وكل منهما يكبر داخل الآخر أكثر. مع كل عناق عندما يلتقيان، كان حبهما يزداد دون أن يشعرا أو يقررا كيف يصبح كل منهما انعكاسا للآخر. كان يحب أن يغيظها كلما التقيا عندما تقول له: اشتقت لي شي؟ ويجيبها: لا أبدا ولا شوي. ليضمها بعدها بقوة وهو يتنفس رائحتها التي تشبه رائحة أول الصباح بعد شتاء في مرج أخضر بين الجبال. كأن الضوء والماء انسكبا معا ليصبحا هي. قالت له يوما: ما بحسك متحمس كتير بعلاقتنا مثل باقي الناس لما يحبوا بعض، ما بحس عندك هالمشاعر القوية. قال: لأني مو مثل كل الناس، أنا بحبك بطريقة أحلى، والوهج بيناتنا عم يكبر أكتر يوم بعد يوم. سألته وهي مستغربة: الوهج؟ إيه الوهج، وهج هذا الحب عم يكبر، بس إذا كبر بسرعة قبل وقته بيحرقنا، أما إذا تركناه يكبر على راحته بضل مضوينا لآخر أيامنا. صارت تضحك حينها من كلماته، لكنها لاحقا وهي تحبه أكثر ويحبها أكثر أدركت ما قصد بكلامه، وأدركت بشكل أكبر عندما رحل وترك بلده هاربا من كل ما كان يحاصره ويقتله، هو وأحلامه حتى حلمه بها. كانت بلاده تقتله، لأنه لا أحد سيقبل أن يكونا معا. بلاد لا تستطيع أن تحمل عاشقين ليست بلادا للحياة. يذكر تماما في يوم رحيله كيف مسح دمعها وحضنها وهو يقول لها: سنكمل حياتنا معا. بعد أن هرب من سوريا إلى لبنان علّه يجد هناك طريقا آخر ليكمل حياته كما أراد وليستمر معا، اكتشفا المعنى الحقيقي للشوق. الشوق اللعنة الأقصى التي يمكن للإنسان أن يختبرها إذا كان عاشقا. الشوق هذا الوحش الذي له شكل جميل وأنياب قوية يستطيع غرسها في الذاكرة متى يشاء دون أدنى شعور بالرحمة تجاهنا. كان يفكر وهو بعيد عنها: ماذا لو استطاع الشوق أن يتخذ شكلا بشريا؟ كان سيشبه نرسيس، لكن ستكون له قوة بوسايدون ليغرقنا بالصور التي تتدفق من ذاكرتنا كلما غضب. لم تكن الوسائل التي يتكلمان ويريان بعضهما من خلالها كافية لتخفيف حدة شوقهما. كان أمرا محزنا جدا عندما يريان بعضهما من خلال الفيديو لا يستطيعان العناق، لكن ما جعلهما يحتملان كل ذلك هو يقينهما ببعضهما، وأنهما في النهاية لابد سيجتمعان ليكملا الحياة معا كما رسماها. قال لها يوما وهما يتحدثان: بيفصلنا عن بعضنا هلأ آلاف الكيلومترات، لكن اللي مفرقنا عن بعض حقيقة حرب وتاريخ كامل من الجهل والخوف من كل شيء بيخلي الإنسان حر. تذكرت حينها الكلمتين اللتين كتبهما على أول هدية أهداها لها، وبسببهما تحديدا أحبته: إياك والخوف. تذكرت كيف جعلها تتحدى كل شيء وتتغلب على كل ما كانت تخافه، وتذكر هو كيف جعلته يبدأ باكتشاف معان أخرى لكل شيء. كل يوم قبل أن ينهي الكلام كان يقول لها: بحبك. تلك الكلمة التي تجعله يثق بيقينه بها أكثر. قالت له يوما عندما قالها: بكرة بس نختير، رح تضل تقلي بحبك كل يوم قبل ما نخفى؟ صمت قليلا ثم قال: اليوم اللي ما بقلك فيه بحبك بيكون آخر يوم في حياتي. هو لم يكن يبالغ حين قال لها ذلك، لأنه كان يشعر مع كل يوم يمر وهي بعيدة عن يديه أنها تحتله تماما، وأنه يزداد حبا لها ويزداد إيمانا في أن تكون معه لبقية حياته. كانت فكرة تتملكه بكل قوتها معها. سخر من فكرة أن العاشقين إذا بقيا فترة طويلة معا سيملان بعضهما. كان يعرف بأنه سيجدها دائما قربه مهما كان حاله، ويعرف أنها تحبه كأنه ضوءها الوحيد في هذا الكون. كان يثق بها كأنها هو، يثق بحبه لها، ينتظر فقط أن تمضي الأيام ويتمنى لو أنها تمضي بسرعة أكثر ليراها بقربه ثانية. وكان كل ليلة يضمها في خياله عندما يغمض عينيه لينام ويقول لها في نفسه: إياك بالخوف، أنا ناطرك. اشتقتلك، بحبك كتير واشتقتلك. معقول هالقد بحبها؟ ما فيني كمل معك. ما نتصورش حياتي بلا بيك. شكلهم ماله نصيب. أحبك مرة ووحشتني. تي يا عمرين وانتي يا ماضي. شكلهم بيحبوا بعض. هي حبته بصدق، وهاد اشتاق له كتير، وهدول غدر في يون الزمن. عن الحب، عنهم، عنهم، عنا وعنكم. قصص حب على راديو الآن.